الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذه المقالة من جريدة الأخبار بعنوان رؤية مصرية، دين أمريكي جديد للمسلمين. المقالة وقعها الأستاذ وجيه أبو ذكري. ماذا تقول هذه المقالة؟ رغم رئيس الأمريكي جورج بوش أن ضرب الشعب الأفغاني الممكن ما أسهله انتقاما من أحداث 11 سبتمبر الماضي، خلي بالك أن ليس إلى الآن يوجد أي دليل على أن طالبان أو تنظيم القاعدة يتورط في هذا الأمر، وأغلب الذين قتلهم من الأبرياء الذين لم يتركوا أفغانستان. لذلك تمام بوش في اعقاب المسلمين، تمام بوش في اعقاب مين؟ المسلمين. بسبب هذا الرجل بيقول كان اعطى الثغر الاخضر لشارون بذبح الفلسطينيين، فقام شارون بمهمته بلا اراده ولا رحمه ولا انسانيه. وهذه السهولة جعلت بوش يفكر جديا في ضرب الدول العربية والمسلمة التي أطلق عليها الدول المارقة. وفي أجندة بوش العراق والسودان والصومال وربما لبنان وسوريا. الرئيس جورج بوش تمادى في حملته الصليبية، وقال بيقول أنا ما أقولش محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الثاني. الرئيس جورج بوش تمادى في حملته الصليبية معتقدا أن التربية الإسلامية يجب أن تتوقف وإلغاء مادة الدين الإسلامي من المدارس، بل إلغاء لمدارس الدين الإسلامي من جميع العالم. مدارس الدين الإسلامي كانت كبار الكاميرات، مدارس الدين الإسلامي لازم تلغى. وحذف آيات من القرآن الكريم التي يراها تحض على كرامة المسلم ورب الصعق عين والباب أفضل. شعار باش أن نعلم أولادنا إذا ضربك على خديك الأيمن فأجد له الأيسر وقفاك. بناء على دعوة بوش قامت إسرائيل فعلا بحذف الكثير من آيات القرآن الكريم وطبعت الآلاف منه ووزعته على جميع أنحاء العالم، وخاصة العالم الإسلامي غير الناطق باللغة العربية. خلاص؟ زي مثلا باكستان، الهند، الهند كشمير، إندونيسيا. الحملة الإعلامية الأمريكية ضد الإسلام محورها أن الإرهاب مرابط للإسلام. خدت بالك؟ يبقى من يؤيد هذه الحملة يؤيدها في هذا التردد وهذا السهل أيضا. الحملة الإعلامية الأمريكية ضد الإسلام محورها أن الإرهاب مرابط للإسلام، وأن الصغار المسلمين يتعلمون الإرهاب من الآيات القرآنية بل الأحاديث النبوية. وقد علمت أن الرئيس بوش قد أرسل رسائل شخصية لبعض رجال الدين في العالم الإسلامي يطالبهم بالاستجابة لمفهومه للدين وإلغاء الآيات والأحاديث التي يراها بوش غير ملائمة. ومن بين علماء الدين الإسلامي التي وصلتهم رسالة جورج بوش هو العلامة الشيخ يوسف الطرداوي. في نفس الوقت أرسل جورج بوش رسائل إلى وزراء الأوقاف منهم الشيخ صالح المسيح وزير الأوقاف السعودي. وانطلق الإعلام الأمريكي بحملة هائلة يطالب الدول الإسلامية بتبني أفكار جورج بوش، وذهب البعض إلى حد إلغاء مادة الدين الإسلامي من كل مراحل التعليم، فهو سبب في الإرهاب. وفي الأسبوع الماضي كتب الكاتب توماس فريدمان في أكثر من صحيفة رسالة باسم الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى وزير الأوقاف السعودي، مدعيا أن السعودية متورطة في أحداث تدمير بنايتين مركز التجارة العالمية في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع لاحتمال وجود 15 إرهابيا سعوديا اختطفوا الطائرات التي فجرت المباني. وهؤلاء نتاج مناهج التعليم في السعودية والتي يجب إرضاؤها أو انتزاعها، التي يجب إرضاؤها أو انتزاعها. طبعا نصلي بها بذكر كده تردد يعني رد بها شويه. يبلغني ان اذكر هنا لكل مسلمين ان في مصر جامعه اسلاميه معروفه يعود تاريخها الى 1000 عام لمدى تفتح ابوابها لكل الطلاب طلاب العالم الاسلامي وتخرج فيها الالاف وعادوا الى بلادهم في مرات الدنيا الخمس، والبعض اقتل منافذ مملوقه منهم من اصبح رئيسا لبلاده فحكم بالعدل والرحمه، والبعض اقتل مراكز مملوكه منهم من اصبح رئيسا لبلاده بحكم العدل والرحمه، وهو ما تعلمه من الدين الاسلامي. وارجو ان يشير لي الذكر الامين في تونس فريدمان عن ارهابي واحد تخرج في جامعه الازهر الاسلاميه وعلى مدى اكثر من 1000 عام. طبعا ده رد يعني ايه رد فايت يعني افضل، لان معنى هذا انه يؤيد هذا الكاتب بان السعوديه تخرج ارهابيين، يؤيد الكاتب بان السعوديه تخرج ارهابيين. يقول لك شوف بقى الازهر الرئيس الجيوش طلبت المنظومة الإسلامية وما كانت الأديان الإسلامية تحرض على الإرهاب، لكن الدين الإسلامي يدعو للتسامح والرحمة والخير، والمسلم يبدأ يومه وعمله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قصدت فقط أن أبين أن الرئيس بوش يريد تعديل المناهج فتحفظ مناهج الدين الإسلامي، لكن لا يعني رد الاستاذ وجيه ابو ذكري في قليل الملك. انت هذا مشوف في جريده الاخبار، واخد بالك؟ في كمان مشوف في جريده الاسبوع مقلق جدا، لان الكلام ده او لان قائل هذا الكلام هو الاستاذ محمد سليم ذكري. التاريخ 3 من ديسمبر سنة 2001 18 رمضان 3 ديسمبر سنة 2001 العدد رقم 250 العدد رقم 250 الأستاذ محمد حسنين هيكل بيضم في مقالته لهذه أنه كان جالسا الدول الأخضر الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي هو منافس الأمم المتحدة في مشكلة أفغانستان. كان الحسن مع رجل من كبار السياسة في عالم الغرب، فماذا قال له هذا الرجل؟ لقد سمحت واشنطن لبعض الاطراف العربيه بان يعلنوا على الملأ اراء ومواقف مخالفه لما تسمعه منه في الاجتماعات المغلقه، وكان ذلك عن تقدير لعراسه هؤلاء الاطراف بشعوبهم. لكننا الان في غرفه لا يحتمل هذه الدرجة من المرونة، وهي في رأيهم في رأيهم في واشنطن يعني وهي في رأيهم ميوعة. يقول ولعل الجميع والعلم الجميع فإن الحكومة الأمريكية لم تطلب من أي طرف عربي شيئا إلا يستجاب للطلب بالكامل، إلا يستجاب للطلب بالكامل. ومع ذلك راح بعض العرب يقولون إنهم تحفظوا، رغم أن بعضهم كما يقول هذا السياس الغربي كان من المطالبين والمطلوبين على امتداد الضربة. رغم أن بعضهم كما يضيف القائد الغربي كان من المطالبين والمطلوبين على امتداد الضربة لإنهاء ما بقي معلقا منذ حرب الخليج وسرعة التخلص من نظام صدام حسين الذي يراه بعض العرب أخطر بالكثير من نظام طالبان. يعني أنت إذا تعرف أن الرئيس بوش طالب حرب وتعديل في المناهج الإسلامية، أما الأنظمة العربية لم يطلب منها شيء إلا أن يستغفر بالكامل. إذا لا يصور لك أن النقابة دي لماذا كتبت؟ ولماذا تمت ثلاث صفحات؟ ثلاث صفحات في مشكلة خاصة. هل أخواننا أنتم الذين خالفوا المتطرفين؟ المفروض أن أنا يعني أنتم إلى المتطرفين، هل رأيتم مني هذه المسالك التي كتبها هؤلاء؟ يعني ما نفهم رفض ان الانسان دي شرك. زرت امامها بتحريف مدى بكها ان هي كنت تكون ابيض في الدين وفي الاسود في الغروب وخلاص. هل رايتم هذا؟ هل افضلنا القران من الضحك؟ هل منعنا الاولاد من التعلم لكننا نختار بين البنات؟ نختار البديل الذي يوفر اقصى مصلحه ممكنه مع اقل مصلحه، حتى لو كانت المصلحه قليله والمصلحه كبيره سبب المفاسد مقدم. يعني لو كانت المصلحه موجوده مثلا في بعض المدارس مع مصلحه عظيمه يبقى برضه المصلحه مقدم على بعض المصلحه. ممكن الواحد يوفي اولاده في التعليم الديني الذي تحاك له المؤامرات الان، تعليم الديني بتحاك له المؤامرات الان في التقطيب عدد الساعات وتطويل ورد القران الذي ينبغي ان يحفظ. يعني امور كثيره عملها رجال التعليم الازهري، رجال التعليم الازهري يستطيع الواحد منهم ان يحدثك عن المؤامرات التي تحاك بتدمير التعليم الازهري لحد الواحد الان والاختلاط برضه بين الايه؟ الاناث الذكور بل يعني ترى الصفحات يواجه المشكله المعضله ان هو يهتم الاستاذ ابراهيم شعبه بمشكله واحده منتقبه ويؤذي استطاعها انها تستغيث بالفكان وبالمفكرين وبالجمعيات النسائيه. كيف تتركون هؤلاء المتفرقين في الزوايا والمساجد يشتتون ويلبسون افكار الناس تجاه الاسلام ويعلمون الناس الاسلام غير الصحيح؟ انت ينبغي ان تعلم ان الان في عصرنا هذا هناك دين الاسلام وهناك دين يسمى بسماحه الاسلام. دين الاسلام يلزمك بطاعه الرب عز وجل طاعه مطلقه من غير نقاش. دين سماحه الاسلام يدعوك الى المروق عن ما تحب من شرائع الله تبارك وتعالى وان تضامن وتحكم عليه ان يقبل خروجك هذا. دي سماحة الإسلام، سماحة الإسلام كأن الولد يبلد جنب البنت يتعلموا مع بعض، وسماحة الإسلام هو يخرج معاها مفيش مانع إن هو يروح السينما يزورها في المدرسة ما فيهاش حاجة. وسماحة الإسلام إنك أنت تودي بنتك تركبها ملابس التنس القصيرة التي تبين أكثر من نصف الثقبين في الرياضة. الرياضة يا أخوان حد يعتمد على الرياضة؟ حد يعتمد على الضمير؟ الضمير عشان تعتمد على الضمير تنقاش تقدم الأمم. لماذا تقدمها في فن البالغ؟ وتاني يقول لك نقاش تقدم الامم لماذا عدد طول الاجره فيها؟ او لماذا تقدم من فن الاجرام؟ كل واحد بيتكلم على مجال، لكن لما انت تيجي تخضع الكلام ده لشريعه الرب تبارك وتعالى ستجد ان قياس التقدم بامر واحد هو التقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم. فاستثناء مثل هذه الأمور بالدعاوى الفاسدة هذا قد يخرج الإنسان إلى بغية الكفر والعياذ بالله. نعود إلى مسلسل الحج مجاني. وأنا خايف، أنا أول ما سمعت واحد يقول أخي مسلسل اسمه مسلسل الحج مجاني، زميل وقت يا عم قلت له إيه الحج مجاني ده؟ قال ده واحد متجوز أربعة فأنا أعرف كيف. قلت له طبعا ده هجوم. قال لا بالعكس ده الحاج مثالي طالع راجل مثالي في التعامل مع الجولات الاربع. فقلت لاخواني اذا هذا المسلسل يبث ليكثر الكلام عن هذه القضيه. الجنات اللي فيه مسمى النساء عقد في مصر الفقيره التي لا يعني انا لا اريد ان اذكر احصائيات لكن هناك عدد كبير جدا من الشعب من الناس تحت سلطه الفقر بكثير بكثير. يعني على البلاط من عباد الطلاب من هذه المؤتمرات وتصرف عليهم الملايين من جيوبنا. يعني ليس هذا من جيوب اهاليهم. ما بال امراه طلعت في دماغها انها كانت تعمل واحنا نراها خلاص ولها نساق خلقا والعياذ بالله. ثم تاتي بقى مثل هذه الامور تنفيذا لقرارات ونظم اجباريه ستراها في الطريق العاجل. ستراها في الطريق العاجل. مسلسل الحج المتولي رجل تزوج اربع نساء فهبت النساء تقول ان هذا المسلسل اهدر كرامه المرأة المصرية اهدر كرامه المرأة المصرية وحقر من شأنها واضاع من خطوطها. الواحد اول مره كمان ده تساوي الحمد لله الاسلامي تجاوز على راسه ثلاثه من الرجال ثلاثه رجال ومزود بشان تعد لهن حقوق ايضا يعني ما يقف افضل كلام الدوله المصريه ويرمي الزواج دليل بقى من يقول انه مقرر ومنهم من يقول انه مشروط بشروط ومنهم كاتب سوري علماني تفلسف وقال لك ابدا هو مباح بس بشرط مذكور في الايه وهؤلاء انحرفوا عن تفسير الايه احنا انحرفنا عن تفسير الايه وان خفتم الا تقصدوا في اليتامى الذي يخاف ان لا يسقط اليتامى هو ذا فقط الذي يباح له ان يتزوج من اربع نساء وقلنا احنا تعودنا ان ننظر في الادلة اعتقد انني ركزت في خطبة سابقة اخر خطبة حضرتها في هذا المسجد على هذا الموضوع التحذير من اتباع الهوى وانه لا بد لان تقول لكي تقول قولا في دين الله او تقبل قولا في دين الله لا بد ان يقام عليه البرهان ان لم يقم عليه البرهان تعلم انه باطل وانه مجرد دعوه كذبه ان قام عليه البرهان يبقى جاءتك موعظه فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب هذه الكهة خالدون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي من ختم الكتاب أو ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون في سورة الملكات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي من ختم الكتاب إنا جعلنا على قلوبهم أكنة هذا معناه في كده بقى هيصبر على الخلق والعياذ بالله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا هيا لننظر في هذه القضية قضية عبد الزوجات نجدنا أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أغنى أن تعولوا ذلك أغنى ألا فعلوا ذلك أغنى ألا فعلوا قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى وجدنا ان الامام البخاري قد روى في صحيحه عن عروه بن الزبير ابن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن هذه الايه فقالت عائشه رضي الله عنها يا ابن اختي لانه كان ابن اسماء رضي الله تعالى عن الجميع يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليدها يرغب في مالها وجمالها فيريد ان يتزوجها على غير سنة صداقته يعني هو تستحق الصداق لو تركت ليتزوجها أجنبي قد يدفع فيها 10,000 وهذا يريد أنه وليها يريد أن يدفع لها 1,000 فقط لأنه أعجب بمالها وجمالها فنهاه الله أوصلوه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهم ويكملوا صداقهم وأمروا بنكاح غيرهن من النساء يبقى معنى الآية إيه؟ عايز تتزوج وهناك يكون في حجرك أنت معجب بمالها وجمالها تخاف أن تأخذها وأن لا تعطيها صداقة مثلها إن خفت ألا تضمنها وذلك بإعطائها صداقة مثلها خلاص أقبل ولا تخش شيء فلذا أن يزوجك لها رجل غيره وإن خفت من أن تضمنها بإنقاص صداقها فبعت عنها أكل لم يساوي تصيرات ده معنى الآية ووجدنا أن البخاري أيضا أخرج في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل أن تكر على الطيب أن يقيم عندها سبعا ثم يبكي وإن تزوج الطيب على الذكر أن يقيم علمها ثلاثا ثم يقتل. ووجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أكابر الصحابة تزوجوا من أكثر من واحدة على عهده عليه الصلاة والسلام بغير أن ينكر عليهم. ووجدنا أن العلماء أجمعوا على أن نكاح أكثر من امرأة مباح، شريطة أن لا يزيد على أربع نسوة، هذا إجماع من جميع أهل الإسلام، ومن يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة فأباحوا له أن يتزوج تسع نسوة. يعني الشيعة لم ينقصوا عن الأربع بل زاد عليه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جناته تسع نسوة في وقت واحد، ولأن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة يبقى تسع. يعني إذا الذين خالفوا زادوا في عدد النسوة ولم ينقصوا، واخد بالك؟ والله عز وجل يقول في كتابه العزيز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا شك ان المؤمنين ان اجمعوا على قول واحد فمخالف هذا القول مخالف لسبيل جميع المؤمنين، وهو مندرج تحت هذه الايه وعليه من الله عز وجل ما يستحق. ثم وجدنا ان الفنان بطل هذا المسلسل، هذا طبيعته، انا طبعا لا اشاهد مثل هذه الامور لكن نقل اليه، حدثني بذلك اخي محمد عباس الخطيب عن بعض اخوانه انهم حدثوه بذلك، انهم استضافوا نور الشريف في التلفزيون مع شيخ الفسيوان، وهم يعني اخذنا باعتراض عليه وما الى ذلك. انت بقى بس ايه، سؤال واحد المرأة المطلقة الأرملة اختار لها سبيلا من ثلاثة سبل، اما ان تكون زوجة ثانية او ان تظل عانسا الى الممات او ان تسلك سبيلا في الجنة. فسكتنا ثم صفصفنا، سكتنا ثم صفصفنا. يا اخوانا هناك طبعا هذه ليست يعني لا تفهم منها انني ادعو الناس الى تعدد الزوجات، انا ما ما انا انا ابين فقط حكم الشرع ان ده امر مباح، وانت مطالب بان تعتقد الامور على ما هي عليه كما امر عز وجل. يعني ربنا يقول لك ان سنه الظهر ان سنه مستحبه وانت تقول زواجه بعد ان تقام الحج عليك يبقى انت خارج عن الاسلام، لانك اعطيتها غير مرتبتها التي رتبت لها في الشرع. لو اقيمت عليك الحج فكذلك لما نعرف ان النكاح ده مباح ينبغي ان تعتقد انه مباح. هناك سنه كونيه تحدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك، هو حديث ثابت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا، خلي بالك ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيد الواحد. 50 امرأة ما بين اخوات وزوجات وبنات وبنات اخ وبنات اخت، كل دول لهن ولي واحد، وتكثر النساء ويقل الرجال. خدت بس حضرتك لما تكثر النساء ويقل الرجال، والمفروض ان احنا في اوساط جهل، خدوا بالك الحديث مترابط جدا، ان يرفع العلم ويسقط الجهل ويشرب الخمر، تاخد بالك المخدرات عامله ازاي؟ ويفشو مش يوجد زي ما موجود قديم، لكن يفشو يتحدث به الناس مثلا المسلم يجد الاسئله مليئه بنوعيه خاصه. امراه وقع عليها رجل في الحرام، امراه سافر زوجها وهي تعمل خادمه عند ناس، فجاء الكهرباء لاصلاح الكهرباء فوقع عليها. حاجات عجيبه جدا تدعم الصبر ويفتن الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. لما يقل الرجال ويكثر النساء ده حاصل. ملايين النسوة الآن في مصر بغير زواج وهم في سن زواج. ماذا نفعل؟ على طول أنا هزوج. أقول لك خلاص ساعد الشباب. تعال أيها الشاب سأساعدك لتتزوج. حاضر يا عم الشيخ. ما خلوك في الزواج من هذه المرأة وهي أرملة توفي عنها زوجها وهي لا تزال في الحادية والعشرين من عمرها ومع أنفسها. ومع الشيخ أصل النبي عليه السلام قال مجاهد ألا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك. فأنا عايز أتزوج بكرا عن الشيخ. طيب ماشي. لا تقريب عليك زواج بكرا أفضل من زواج السيد لأمور مذكورة في كتب أهل العلم، لكن ستظل مشكلة مطلقة للأرملة مشكلة قائمة. ماذا نفعل في هذه المرأة؟ إذا هذا وإن تزوجها شاب، خلي بالك بس مش احنا مصريين عارفين نفسيات بعض، إن تزوجها شاب فهو يعتبر أن الزواج منها زواج مش هو ده الزواج الأصلي بتاعه، ده زواج الأصلي في إشباع بعض الرغبات وخلاص وقت الهجوم هيقلبها، فأعتقد أن المشكلة تبدو لا زال في قائمة. ماذا نفعل في هذه المشكلة؟ ماذا نفعل؟ فده سؤال. الذين يقولون احتاروا للمنطق وهو ربهم هم حكيمة تزوج الثانية تزوج الله ولم يتزوج رجل بالعياذ بالله تزوج الله وهذا ما فقه. وده كمان كتبه كاتب صحفي كان في حملة برضه على تعدد الزوجات لكن حملات دولة بتاعته، لكن اظن ان الحملة في هذا المرة ستكون حملة مسعورة لان القائد العام السيد الامريكي بوش يعني يريد ان يحكم السيطرة على العالم وان يخلع الاسلام من الارض وهيهات ان شاء الله هذه نهايته ونهاية العالم الغربي. صحيح لا بد ان يقدم المسلمون الثمن لانهم انصرفوا عن منهج الله تبارك وتعالى واستهتروا به واتبعوا اعداءه تبارك وتعالى فلا بد ان يضربوا ما لم يتداركهم عز وجل برحمته. والواجب على اهل الاستقامة ان يظلوا مستقيمين حتى اذا نزل عذاب الله عز وجل، والعذاب سيكون عاما كما قال عز وجل القائل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. وروى البخاري عن زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحنت وكيل الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. لكن لنتذكر ان الله عز وجل لا يظلم احدا أبدا وأن ما يصيب الصالحين من العذاب سيكون تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم وسيبعثون يوم القيامة في جانب والظالمون في جانب آخر. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله لقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحذفون مهلكا واحدا وهلك ويسكنون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته. وروى الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. الحديث الاول قال ثم بعث على يبعثون على اعمالهم، او في حديث عائشه ثم يبعثون على ايه؟ على نيته. لان عمل واما عمل صالح وان نيه صالحه حتى اذا جاء العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. ترى أمي كيف ستواجه الأمة هذا المرض الأمريكي؟ ليس أمام الأمة إلا أحد خيارين. الخيار الأولاني أن تتخلى عن دين الإسلام ويؤدي لها في الدنيا في الآخرة. والخيار الثاني آخر من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والخيار الثاني أن تتصدى لهذا العدو حتى وإن هلكت وليست مستعدة لذلك. فيش مقومات لمقاومة هذا العدو الكافر والتمسك بالإسلام. فنبدأ من الأول نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شوف هذا الحديث الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحفظه وأن نتعلمه. هو حديث اختصار الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات. في آخر حديث اللهم إني أسألك فعل الخيرات ودرك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أنا كل حد عايز الحديث في تفسير سورة صاد في تفسير سورة صاد في تفسير ستجد هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. معروف لما تسألك تعدد الزوجات نحن ينبغي أن نطرح كل ما نوث به الإعلام الموجه أبلغ فن وأن نعود من جديد إلى الكتاب والسنة وسيرة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هل أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح أم إبراهيم سعد وإبراهيم نافع وأنيس منصور إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تأخذ دينك من الصحف والمجلات والتلفاز. كتب الشرع والفن موجودة ومحفوظة. تكفل الله عز وجل بحفظ الذكر ليظل حجة على الخلق. يبقى حفظ الذكر ليس مرادا لذاته ولكن ليظل حجة على الخلق. فبالتالي تكفل بحفظ جميع العلوم الصادمة بهذا الذكر. يبقى لابد ان تجد اللغه العربيه محفوظه. اللغه العربيه لابد ان تجدها محفوظه. ليه؟ الحفظ ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القران واضاع اللغه العربيه. يبقى القران كده حفظ على الخط ما عادش اعرف حاجه. وتكفل بحفظ السنه وبحفظ علم الجرح والتعديل وبتخصيص المناسب لهذا العلم الى وقتنا هذا بالبحث في الصحيح والضعيف وما الى ذلك. كتب التخصيص كل الحمد لله يعني ده مش كلام نظر موجود المكتبات موجوده. جميع كتب التفسير موجوده. جميع كتب السنه بشروحها موجوده. جميع كتب الرباط وكتب التحقيق التي تبين الصحيح من الضعيف موجوده. كتب النظر والادب التاريخ كل ده موجود. يبقى احنا بعد كل ذلك نأخذ ديننا من إبراهيم سعدة ومن أنيس منصور ومن كل كاتب علماني انضرب عن الإسلام وتلوث قلبه باتباع المنهج الغربي. هذا لا يجوز لنا فما. وإن أردنا أن نكون صادقين فلنأخذ بالأسباب. الدعاء بدون أخذ بالأسباب هذا مضار لسنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هل أنت تقبل من ابنك أن يلعب طول العام وهو يسقط في الصلاة الخمس؟ اللهم إني أسألك النجاح والفلاح في هذا العام. اللهم إني أسألك أن أحصل 99% يا رب. أنت تقبل منه هو يسقط في الدعاء ده ونادي بقى رايح كلمات وبيلعب كورة في الشارع وبيتفرج على التلفزيون وكده تقبل هذا منه؟ طيب يعني إذا كنا في أمور الدنيا ماشيين على قانون أسباب صح لكن في أمور الآخرة نريد أن نحصلها مجانا. وهذا يا إخوانا هو ده سر الدين. سد مصيبتنا وتخلفنا. فإن أردت أن ينجيك الله عز وجل من الفتن خلي بالك، لابد أن تأتي بالطاعات وأن تكف نفسك عن المعاصي، لا سيما الكبائر، لا سيما الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لأن وضع القلب لما تيجي تجيب نتيجة على قلب ضعيف تمزعه خلاص، لا يستطيع أن يقاوم، عنده نقص في المناعة، نقص في المناعة. مش واحد يقول لك أنا متصدي الحمد لله بالفتن التي يبثها العلمانيون، فتن إذا أنت في فتن، أنت نفسك في فتن، تعاملاتك مع زوجك فتن، فتنة لها وللناس وللأولاد، تعاملاتك مع والديك فتن، مع الجيران فتن، أنت نفسك في فتن كيف تنصر؟ ألا في فتنة سقط؟ ألا في فتنة سقط؟ تكون صحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويكونوا مع الصادقين، كن صادقا في سلوكياتك قبل أقوالك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث. نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأولادنا وأحوال أرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا ومجتمعاتنا رب العالمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصلب القلوب صلب قلوبنا على طاعتك، اللهم مصلب القلوب صلب قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أجد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك فكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مدراعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت سكتنا وتقدم تربتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا واظلم سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل وجه والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا فعل الخيرات ودرك المنكرات وحب المساكين، واخرج لنا وارحمنا، وإذا أردت فكرة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبا وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك قلوبا سليمه والسنه صادقه، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرجه الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انا نعوذ بك من المرض والجنون والجنان، ونعوذ بك من سيء الاسقاط. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين غنما الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا صبرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عافيا الا هديته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قصمته ولا اسيرا الا فكته. اللهم ارزق اسر اخواننا الموحدين وردهم الى اهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعل ما يلقونه مغفرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم واسيادهم واولادهم واعراضهم. اللهم عليك باليهود والامريكان وعليك بالانجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم مسك وقفت عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الاحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم انتقم منهم واذلهم. اللهم شدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم نفسهم كل منزه واجعلهم احاديث. اللهم ارنا فيهم ايه من ايات بطشك وانتقامك. اللهم انصر المسلمين الموحدين في افغانستان واجعلهم يدا واحده على عدوك وعدوك. وانصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انهم جياع فاطعمهم عراق تكسهم شفاه تحملهم ضعفاء تقويهم مغلوبون فانتصر. اللهم انهم مغلوبون فانتصر. اللهم انهم مغلوبون فانتصر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.